بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر صدى التقوى للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تجدد اللقاء معكم في سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي، وتقدم الشريط الخامس من محاضرة التاريخ السياسي للدولة العباسية للدكتور أحمد بن يوسف الدائي. ولما خرج عليهم مخبئه أخذ يشن الغارات الخاطفة على المسلمين الآمنين في القرى والمدن، استغل انشغال جيوش الخليفة بمواجهة قرامطة في الشام وأطراف مصر. في ذي الحجة من السنة 93 بعد 200 الهجرة دارت معركة بالقرب من القادسية، هزم بها جيش الخليفة هزيمة منكرة. ثم في المحرم من 94 بعد 200 الهجرة هاجم هذا القرمطي قافلة لحجاج خراسان، قتل الحجيج وسبى المسلمات، ثم هاجم قافلة خراسانية أخرى وصنع الشيء نفسه. قرمطيات أيها الأخوة الخبيثات النجسات، قرمطيات مع أبناء القرامطة أفراخ الشياطين، هؤلاء كانوا يطوفون على الجرحى من الحجاج، حجاج هذه القافلة المنكوبة يطوفون عليهم ومعهم قرب الماء، فمن تحرك أو تكلم أجهزوا عليه. هذا أسلوب أيها الأخوة شيطاني، يستخدم هؤلاء الأنجاس مع ضحاياهم من المسلمين الأبرياء العائدين من بيت الله الحرام، حجاج في طريق عودتهم إلى إلى إلى منازلهم إلى ديارهم، يهاجمون هكذا، يقطع الطريق على من يريد أن يذهب الحج، ومن لم يقع بيده يتلقاه إذا عاد من أداء فريضته. والله انتهى الإجرام أيها الأخوة. الخطب اشتد على المسلمين من هؤلاء الملاحدة الكفر، يهاجمون قوافل الحجيج، يقتلون، يسبون، يخطفون الصبية، ينهبون، يحرقون، يدمرون. ثم في ربيع الأول من السنة 94 بعد 200 وفي معركة مع العباسيين هزم القرامطة، وضرب هذا القرمط النجس زكرويه بن هرويه بسيف على دماغه، وأسر هو وأقرب أتباعه. ثم بعد 5 أيام يهلك هذا الخبيث زكرويه بن مهرويه من جرحه المميت. أيضا في ذي القعدة من السنة 95 بعد 200 الهجرة يتوفى الخليفة العباسي المكتفي بالله، فبايع من بعده الفتى الصغير الذي لم يتجاوز عمره 13 عاما جعفر بن المعتظم بالله، ولقبوه المقتدر بالله، وأمه هي الجارية الرومية غريب وقيل اسمها شغب. لا شك أمور مثل هذه تفسر لنا الأحداث الغريبة التي تحدث في قلب الدولة العباسية، أمور ما يعني يصدقها أحد. قلب الدولة العباسية يهجم على القرى والمدن في العراق والشام والإحساء والأهواز، قوافل الحجيج تتعرض لأبشع الهجمات. لماذا هذه الأمور؟ لماذا هذه الفتن؟ لماذا فقط لا نشاهدها ونسمع عنها إلا في هذه الفترة؟ نعم، هذه الفترة أيها الأخوة هي فترة الضعف، دولة ضعيفة بسبب الأتراك الذين جلبهم المعتصم، مكنهم من الجيش. الجيش هو أساس السلطة والحكم، القادة العسكريون عندما لا يردعهم الحاكم يكونون وبالا على الدولة. ولذلك تلاحظ في معظم بلاد العالم الجيش يجب أن يكون بعيدا عن السياسة، ولا ينتسب أفراده لأي حزب أو تجمع سياسي، بل يكون هدفه الأول هو الحفاظ على أمن البلاد من أي عدوان خارجي. أما أن يتدخل في الأمور في التجارة في السياسة مش عارف إيش، هذه فتنة والله يا أيها الإخوة. المقتدر بالله تولى الخلافة وهو خليفة لم يبلغ الحلم، لا حول له ولا قوة، ومع ذلك يتآمر عليه كبار القادة ويدبرون خطة لقتله وتولية عبد الله بن المعتز، وفعلا نفذوا خطته في 20 من ربيع الأول من السنة 93 بعد 200 الهجرة، أي بعد 4 أشهر من توليه الخلافة. بايعوا عبد الله بن المعتز ولقبوه الراضي بالله، وهو فعلا راضي بما يقرره كبار العسكر، أيضا راضي بحكم كبار العسكر. فوضى أي فوضى، ولكن خدم الخليفة المقتدر ورجال قصره تكاتفوا وقاوموا بشجاعة، ودارت حرب أهلية محدودة بين الفريقين. في نفس يوم المؤامرة دارت هذه الحرب الأهلية المحدودة، الغلبة كانت الأنصار الخليفة المقتدر بالله، فتفرق المتآمرون وكثر جمع الخليفة الغلام، وقبض على ابن المعتز بعد ساعات من مبايعته. ثم يحدث القصاص، نعم، قتل من قتل، وافتدى آخرون أنفسهم بالأموال الكثيرة، أعطوها لمؤنس الخادم الذي تزعم الهجوم المضاد للدفاع عن الخليفة. في السنة الأولى بعد 300 الهجرة، يعني مطلع القرن 4 الهجري، قتل المجرم الخبيث الملحد المرتد أبو سعيد الجنابي الحسن بن بهران، قتله أحد خدمه، وكان كما قلنا يقيم في هجر، فخلفه ولده الخبيث سعيد، ولكن الأمر آل إلى ولده سليمان ابن الحسن ابن بهرام المعروف بأبي طاهر القرمطي، هذا من شياطين البشر، مجرم سفاح خبيث، سوف أحدثكم عن جرائمه الكبرى التي عانت منها الدولة العباسية بل من الأمة الإسلامية. أيها الأخوة، ربما يتبادر إلى الذهن أن الدولة العباسية ضعيفة من ناحية العسكرية، أو أن مواردها الاقتصادية لا تكفي لتجهيز الجيوش لمواجهة خطر القرامطة الذين يعيثون في ربوعها فسادا، آثوا فسادا وخرابا ودمارا. أيها الأخوة، أنا أيها الأحباب ركزت على أخبارهم، وذلك لشدة خطرهم على الدولة، لأن الخطر هنا داخلي، والخطر إذا ما كان من الداخل فهو أشد وأعظم. هذه الفتنة العظيمة، فتنة القرامطة، جعلت الروم يتجرؤون على حدود الدولة الإسلامية في مناسبات كثيرة، يقتلون ويخربون في مرات، ومرات كثيرة يقتلون ويؤسرون. نعم، لم تكن الدولة فقيرة، ولم يكن الجيش العباسي ضعيفا، ولكن تردي الأحوال السياسية بسبب فوضى العسكر وكبار رجال الدولة تجعل من المواد الكبيرة وكأنها لا شيء، وتجعل من الجيش القوي كيانا ضعيفا عاجزا. انظروا مثلا لما أتى وفد الإمبراطور البيزنطي، الإمبراطور البيزنطي أرسل وفدا، الإمبراطور البيزنطي في ذلك الوقت قسطنطين السابع، أرسل وفدا في السنة الخامسة بعد 300 الهجرة إلى بغداد لكي يطلبوا عقد الهدنة وكذلك تتبادل الأسلحة. أمر الخليفة الضعيف المقتدر بالله أن يظهر للروم عظمة الدولة العباسية، فخرج جيش الخليفة وهو جيش جبار كبير مشكل من 160 ألف مقاتل من الفرسان والمشاة، اصطفوا في شوارع العاصمة بغداد، ثم وقف غلمان الخليفة وهم 7000 غلام بين أبيض وأسود، ثم الحجب وهم 700 حاجب. أما نهر دجلة فأنه اكتظ بأنواع السفن التي زينت بأبهى زينة. لما دخل وفد الإمبراطور البيزنطي إلى قصر الخليفة شاهدوا من العظمة والفخامة والأبهة ما أطار خوابهم، فلما مروا بكبير الحجاب اعتقدوا أنه الخليفة، لما رأوا هيئته وزيه فقالوا لهم هذا كبير الحجاب، فلما مروا بالوزير لم يشكوا أبدا في أنه الخليفة فقالوا لهم هذا الوزير، ثم أخذوا يطوفون بوفد الروم في أجنحة القصر أو قل مدينة الخليفة حتى انخلعت قلوبهم من عظمة ما شاهد. ثم وصلوا بعد ذلك إلى حيث الخليفة المقتدر بالله العباس. كان الخليفة العباسي جالسا على سرير من خشب الأبنوس محاط بأبهة عظيمة وبفخامة لا يمكن أن تتخيلها عقول وفد الروم، ووقفوا من الخليفة على بعد 100 ذراع من سريره، سرير الذي يجلس عليه الخليفة، فإذا كانوا يقفون منه على بعد 100 ذراع فما هي مساحة قاعة العرش. ووقف بجانب الخليفة الوزير بن الفرات ثم الترجمان: نعم، أنا أردت أن أعطيكم فقط صورة عن مدى غنى الدولة العباسية وقوة جيشها، ولكن المصيبة أيها الأخوة في الفوضى داخل العاصمة. على كل حال أيها الأخوة، أنا أريد يعني أن أتوقف هنا، ولعل اليوم أطلت عليكم، الأحداث متشابكة، خاصة عندما تكلمنا عن ثورة الزنج وعن خطر القرامطة، ونكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. جزاكم الله. المحاضرة السادسة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إخواني نرحب بكم في الحلقة السادسة من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العباسية أو التاريخ السياسي للخلفاء العباسيين. لا شك أنه أيها الأخوة تاريخ كبير، تاريخ حافل بالأحداث. في الحلقة الماضية تكلمنا عن أحداث كثيرة، كان من أهمها ثورة الزنج، ثم ظهور القرامطة، الفرقة المالقة الملحدة المجرمة التي عاثت فسادا في بلاد المسلمين، وتكلمنا عن بعض أخبارهم، وسوف نواصل إن شاء الله في هذه الحلقة أيضا الكلام عن القرامطة. القرامطة في السنة 12 بعد 300 الهجرة قاموا بقيادة المجرم أبو طاهر القرمطي باعتراض بعض قوافل الحجيج، قوافل التي كانت عائدة من بيت الله الحرام إلى ديارهم، فقتل منهم الكثير وأسر وسبى ونهب، ثم ترك البقية في الصحراء بلا ماء ولا سد فأهله، ثم أيضا في العام التالي سنة 13 بعد 300 الهجرة اعترض القرمطي أبو طاهر القرمطي هذا المجرم، اعترض أيضا طريق القوافل قبل أن يؤدوا الفريضة، وهذا أدى إلى تعطل الحج في هذا العام. الحجاج بلغهم أنه يعترض الطريق فلم تؤدى الفريضة، فبالنسبة طبعا للحجاج الذين يأتون من العراق من دولة الخلافة. في السنة التالية لم يخرج أيضا المسلمون للحج، لم تخرج قوافل الحجاج من العراق، وذلك خوفا من القرامطة. أما أهل مكة فإنهم فروا إلى الطائف خشية من القرامطة، وحتى البادية لم تسلم من شره، البدو ما سلموا من شره، هاجمهم أيضا وفرض على كل رأس دينارين كما يقول المؤرخون، يقول المؤرخون فرض على كل رأس دينارين. ثم في السنة 16 بعد 300 الهجرة عاد إلى عاصمته هجر وبنى بها دارا سماها دار الهجرة، ثم قام يدعو العبيد الله المهدي العبيدي الخبيث، الخبيث الأكبر هذا زعيم الإسماعيلية الباطنية الذي كان يقيم في مدينة المهدية بتونس، أول خلفاء العبيديين كما قلنا، أمام هذه الانتصارات ضد القوات العباسية انضم إلى القرمطة الكثير من طلاب الدنيا من الذين في قلوبهم مرض، عقيدة تناسب أتباع الشيطان، إباحية لا تكاليف شرعية لا محرمات. لما كثر أتباعه ركز هذا المجرم قوته على أكرم وأطهر وأشرف بقعة في الدنيا، لقد ارتكب الجريمة الكبرى، قام بمهاجمة حجاج بيت الله الحرام في يوم التروية في مكة المكرمة من عام 317 الهجرة. نعم هاجم هذا المجرم الملحد الكافر ابن الكافر، هاجم الحجاج الآمنين وهم يؤدون الفريضة في بيت الله الحرام، فذبحهم في مكة وفي المسجد الحرام بل وفي داخل كعبة المشرفة. وجلس القرمط الشيطان ابن الشياطين، جلس هذا المجرم الذي لا زال له أتباع إلى أيامنا هذه يسرحون ويمرحون، يتحينون الفرصة في ظل ما يسمى بحرية العقيدة، حرية العقيدة التي ينادي بها العلمانيون البلهاء. جلس هذا المجرم على باب الكعبة وعصابته يذبحون المسلمين من حوله وهو يعوي يقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأثنيهم أنا لعنة الله عليك. ثم أمر كلابه بأن يلقوا بالجثث الطاهرة البريئة في بئر زمزم. أي إلحاد وأي كفر وأي إجرام. ثم أمر بعد ذلك بهدم قبة زمزم وبخلع باب الكعبة المشرفة ونزع الكسوة عن الكعبة المشرفة فتقاسمها الكلاب بينهم. ثم أمر أحد كلابه أن يعتلي سقف الكعبة لينتزع ميزابها فسقط الكلب على رأسه فهلك في الحال. ثم أمرهم أن يقتلعوا الحجر الأسود من موضعه فضربه أحدهم بمثقلة، المثقلة هذه يقولون قطعة رخام توضع على البساط حتى لا تطيره الريح، ضرب الحجر الأسود بقطعة الرخام هذه الثقيلة، والخبيث القرمطي واصل نعيقه ونباحه قائلا أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم قاموا بقلع الحجر الأسود وأخذوه معهم إلى عاصمتهم هجر التي كانت في تلك الأيام وكرا للقردة والخنازير. نعم في تلك الأيام كانت وكرا للقردة والخنازير. هذه التفاصيل الدقيقة عن جرائم الباطنية القرامطة الملاحدة نقلناها لكم عن الإمام الطبري والإمام ابن الجوزي وابن الأثير والإمام الحافظ ابن كثير وغيرهم من الثقات ممن لا يتسع المجال لذكرهم، ولكن للأسف الشديد تحت راية حرية الكلمة وحرية العقيدة وحرية كل ما هو تافه وسخيف تباع الكتب التي تمجد القرامطة في الكثير من بلادنا الإسلامية. انظروا مثلا كتاب القرامطة بين المد والجزر لأحد الإسماعيلي اسمه الدكتور مصطفى غالي. هذا الإسماعيلي له كتب تمجد كل فرقة، كل فرقة مارقة ضالة. يقول في مقدمة كتابه هذا بعض الأمور إذا سمحتم لي سوف أقرأها عليه. يقول: لقد دس خصوم القرامطة الكثير من الإشاعات والأباطيل، ولفقوا روايات وأقاويل خاصة فيما يتعلق بعقائدهم الدينية وحياتهم الاجتماعية وما نسب إليهم من جرائم وآثار. ويقول هذا الإسماعيلي إن هذه الجماعة هي التي وضعت أول لبنة في صرح العدالة الاجتماعية الإسلامية، وأشادوا عليها نظام الألفة والمحبة والإخاء. أرأيتم أيها الأحباب كيف يسمح لمثل هؤلاء الكذبة الوضاعين الوضيعين الملفقين تحت شعار حرية التعبير وحرية الكلمة، يسمح لهم تحت هذه الشعارات يسمح لهم بأن يبثوا سمومهم في مجتمعاتنا المسلمة؟ هذا الإسماعيلي مصطفى غالب يقول في مقدمة كتابه الآن في الذكر: نحن لا نتحدث عن العلاقة بين القرامطة والإسماعيلية، لأن هذه العلاقة موجودة في الأصل، كون الإسماعيلية هم المعنيون بكلمة قرامطة والقرامطة هم إسماعيلية، هذا قول. إذن أيها الأحباب، وكما بينا لكم القرامطة فرقة نبتت من الإسماعيلية. وانظروا ماذا يقول الشيخ إحسان إلهي ظهير يرحمه الله في كتابه الرائع الإسماعيلية، يقول: إن الإسماعيلية وليدة أفكار وآراء لأشخاص ساهموا في نشأتها وتكوينها، مبنية على أسس شيعية وقواعد باطنية من الحاقدين الحانقين على الأمة المحمدية وسلفها، وخاصة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم خلفاء الراشدون الثلاثة وأزواجهم أمهات المؤمنين ومن سلك مسلكهم واهتدى بهديهم وتبعهم على مر الزمان وكر الدهور. نعم، في أحد أيام رمضان أيها الإخوة من السنة 52 بعد 200 للهجرة، يعني قبل هذه الأحداث بفترة طويلة، في سامرة في عهد الخليفة العباس الضعيف جدا المعتمد على الله، ضعيف لأنهم يعني وصل الأمر بهم أنهم حجروا عليه، حجزوه، حتى أنه عندما احتاج إلى مبلغ من المال بسيط جدا هذا المبلغ ما وجد. ولذلك هذا الخليفة الضعيف المغلوب على أمره يقول: أليس من العجائب أن مثلي يرى ما قل ممتنعا عليه وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا، وما من ذاك شيء في يديه إليه تحمل الأموال طرا ويمنع بعض ما يجبى إليه. هذا خليفة ضعيف. هذا الخليفة في عهده قبضوا على رجل خبيث يسب سلف هذه الأمة السلف الصالح، فماذا كان جزاء؟ هل قالوا والله هذه حرية عقيدة، أو قالوا حرية كلمة، أو حرية تعبير؟ لا أيها الأخوة، ضربوه 1000 صوت حتى هلك، 1000 صوت جلد حتى هلك. وفي أيامنا هذه كتب تطعن في ذات الله سبحانه جل وعلا، وتطعن في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وفي أزواجه المكرمات الطاهرات أمهات المؤمنين، وفي صحبه الكرام الأطهار رضوان الله عليهم أجمعين، ولا أحد يحرك ساكنا، بل يصيحون بالويل والثبور وعظائم الأمور. لماذا؟ لأن حرية التعبير مست. الله أكبر. نعم هذا هو التاريخ. نحن ماذا نريد بقصر الخليفة وكم باب به وكم عدد الأعمدة، وهل هي رخامية أم مكسوة بالفسيفساء، وكم وكم وكم؟ يعني لا بأس، ولكن هذه ليست أولوية. أولوياتنا أيها الأخوة في دراسة التاريخ أن نعرف أعداءنا، أن نعرف كيف تقوم الأمم وتقوى، وما هي أسباب انهيار الأمم. أولوياتنا أن نعرف خطر الفتن على أمتنا، وخطر التنازع والشقاق والفرقة بين أبناء العقيدة الحق الصحيحة التي كانت على أيام السلف الصالح، سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم. أولوياتنا أن ندرس سير أعلام رجال الدولة الإسلامية. نعم، هذه أولوياتنا أيها الأخوة. نعم، على كل حال الآن أريد أن أعود بكم إلى التاريخ العباسي وأحوال المسلمين بعد الجريمة الكبرى، جريمة القرامطة في بيت الله الحرام. في العام التالي سنة 18 بعد 300 الهجرة لم يتوقف المسلمون عن أداء فريضة الحج، وكذلك في العام الذي يليه، وذلك لأن الخليفة أمر بأن تسير قوات كبيرة لحماية قوافل الحج، وكان على رأس هذه القوافل مؤنس الخادم بقواته. كان عمر مؤنس الخادم في ذلك الوقت 88 عاما. وربما تتساءلون من هذا الخادم الذي يقود الجيوش ويخشاه الخلفاء، ولا يعين وزير ولا حاجب ولا قاض ولا وال إلا بموافقته وبرضاه. مؤنس هذا خادم أبيض اللون من خدم الخليفة المعتضد بالله، لقب بالمظفر، وكان من رجال الدولة ورجال الحرب. بعد عودته من الموسم تخاصم مع الخليفة الضعيف في المحرم من سنة 20 بعد 300 الهجرة، فغادر بغداد بأتباعه وأعوانه إلى الموصل. وعندما أقول عن المقتدر بالله الخليفة الضعيف، فهذا هو رأي كبار المؤرخين مثل الحافظ الذهبي الذي يقول في كتابه العبر في خبر من غبر، يقول عن المقتدر: في أيامه اضمحلت دولة الخلافة العباسية وسقطت. لماذا يهنا؟ لأن بلاد المغرب الإسلامي خرجت جميعها عن سلطة الدولة العباسية وصارت خاضعة لعبيد الخبيث عبيد الله المهدي الذي تلقى بأمير المؤمنين، وكذلك تلقى بأمير الأموي عبد الرحمن الناصر بأمير المؤمنين وكانت له الأندلس. في الموصل التف حول مؤنس الخادم الكثير من الأعوان، وفي شوال من سنة 2300 الهجرة زحف بهم على بغداد، فخرج إليه الخليفة الضعيف برجاله، ولكن دارت الدائرة عليه فوقع في يد رجال مؤنس الخادم، وكانت عنده فرقة من المغاربة عند مؤنس الخادم، فقبضوا على الخليفة المقتدر بالله وقتلوه وقطعوا رأسه ونصبوا الرأس على رمح وسلبوه كل شيء، كل ملابسه. خليفة المسلمين أيها الأخوة مسجى على الأرض مكشوف العورة، والمغاربة يصيحون عليه. لما قال لهم قبيل مقتله: أنا الخليفة، قالوا له: أنت خليفة إبليس. ثم بعد ذلك مر به أحد المسلمين فغطى عورته ودفن وقام بدفنه في المكان الذي قتل به. إذن عرفنا الآن لماذا قال الإمام الحافظ الذهبي: في أيامه اضمحلت دولة الخلافة العباسية وصغرت. بل الحافظ ابن كثير يقول أكثر من ذلك، يقول في تاريخه: إن خروج مؤنس الخادم على الخليفة هو السبب في طمع الآخرين وجعلهم يتجرؤون على الخلفاء العباسيين، وهو السبب في تردي مقام الخلافة. ويقول ابن كثير الحافظ الكبير والمؤرخ الثقة: كان المقتدر مبذرا الأموال، وأنفق في خلافته على مفاسده 80,000 دينار. هذا مبلغ أسطوري أيها الأخوة في مقاييس تلك الأيام، 80,000 دينار. وكان المقتدر يعمل بمشورة النساء وينفق عليهن الأموال الطائلة، وكان عنده من الغلمان المخصيين في دار الخلافة 11,000 غلام، 11,000 غلام من الغلمان المخصيين، وكذلك غيرهم من الغلمان الصقالبة والروم والسود. الصقالبة كما تعرفون هم الأرقاء من دول أوروبا الشرقية. بعد مقتله، مقتل المقتدر، قام كبار رجال الدولة بالبيعة لمحمد بن المعتضد بالله، ولقبوه القاهر بالله، وكان ذلك في شوال من سنة 2300 الهجرة. وهذا القاهر أمه جارية اسمها فتنة، وابتدأ القاهر حكمه بتعذيب أبناء أخيه المقتدر بالله، بل وعذب أم أخيه المقتدر وكانت مريضة، فأمر بضربها وعلقت من رجليها. صنع ذلك من أجل أن يدلونه عن الأموال التي يخفونها. ثم أنه أيضا تتبع كبار القادة وأخذ يقتلهم، وكان من ضمنهم مؤنس الخادم. وارتكب هذا القاهر من المظالم شيئا كثيرا. مؤنس الخادم توفي مذبوحا في السنة 21 بعد 300 الهجرة عن 90 عاما. ثم في جماد الآخرة من السنة التي تليها هجم الجنود الأتراك على الخليفة القاهر بالله وقبضوا عليه وسملوا عينيه وحبسوه، وهو أول خليفة يسمل. ثم بايعوا أحمد بن المقتدر وتلقب بالراضي بالله، وأم الراضي بالله اسمها ظلوم وهي جارية رومية. واستمر أيضا في عهد الراضي بالله، استمر التنازع بين القادة وبين كبار رجال الدولة من الوزراء والحجام. في ربيع الأول من السنة 29 بعد 300 الهجرة توفي الخليفة الراضي بالله مريضا عن 32 عاما، فبايعوا من بعده وبأمر من بجكم التركي قائد الجيش، انظروا الاسم بجكم، بايعوا إبراهيم بن المقتدر الذي تلقب بالمتقي لله وهو الخليفة العباسي 21. أمه جارية اسمها خلوب، في عهده برز شأن القادة الديلم وأصبح بالتالي التنازع على شؤون الحكم والجيش بين الأتراك والديلم بعد أن كان مقصورا على الأتراك. في صفر من السنة 33 بعد 300 الهجرة قبض قائد الجيش العباسي توزون التركي على الخليفة المتقي الله وأمر بسم العينين. هذا يرينا أيها الأخوة مدى الفوضى والاستخفاف بأمر الخلافة. إذا كان هذا ما يصنع بالخليفة فما بالكم بعامة الناس من المسلمين. ثم بعد ذلك أمر توزون بأن تؤخذ البيعة لعبد الله المكتفي بالله وتلقب بالمستكفي بالله. وأمه جارية اسمها أملح الناس ويقال اسمها غصن. ثم بعدها بعام في السنة 34 بعد 300 الهجرة هلك توزون متوفيا في قصره في بغداد، واضطربت الأمور بسبب ذلك، وهذا جعل الأمر مهيئا للبويهيين، فدخلها أحمد بن بويه في جمادى الأولى بقواته ولقبه الخليفة المستكفي بالله معز الدولة، ولقب أخاه علي بن بويه بعماد الدولة، ولقب الحسن بن بويه ركن الدولة، وبذلك تدخل الدولة العباسية في حقبة جديدة وهي حقبة السيطرة البويهية. من هم البويهيين؟ البويهيون أيها الأخوة أصلهم من بلاد الديلم. بلاد الديلم تقع في جنوب غرب بحر قزوين، وهم من القبائل الفارسية هؤلاء الديلم. بلاد الديلم عبارة عن جبال وعرة بها أيضا سهل كبير، بها مدن أهمها من أهم مدنهم يعني روذبار وطالقان. وعلى الرغم من أن بلادهم خاضعة للدولة الإسلامية منذ عهد فاروق عمر رضي الله عنه إلا أنهم ظلوا على مجوسيته ودفعوا الجزية للمسلمين، ولم يدخلوا في الإسلام إلا في النصف الثاني من القرن الهجري الثالث، وكانوا شيعة زيدية. كان الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، هذا قد فر إلى الري في السنة 50 بعد 200 الهجرة، فر من العباسيين، ومن الري استدعاه الديلم فوفد عليهم في طبرستان وبقى عندهم مؤسس دولته الزيدية، وبقى عندهم إلى حين وفاته في سنة 70 و200 الهجرة، فخلفه أخوه محمد وبقى إلى السنة 87 بعد 200 الهجرة، حيث هزمته قوات إسماعيل بن أحمد الساماني زعيم بلاد ما وراء النهر، واستولى السامانيون على دولته. وفي هذه المعركة قتل محمد بن زيد من جرح أصابه في تلك المواجهة، وفي هذه المعركة فر الحسن بن علي بن الحسن ويلقب بالأطروش. وهذا الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي زين العابدين بن حسين، هذا حسيني وليس حسن، هذا يلقب بالأطروش أي الأطرش أو الأصم. سبب صممه أنه تعرض إلى ضربة سيف على رأسه في المعركة التي دارت ضد السامانيين، هذه المعركة التي ذكرناها قبل قليل. الأطروش فر إلى بلاد الديلم في طبرستان وأخذ يدعوهم إلى الإسلام، لأنه كانت لا تزال هناك جماعات على دين المجوس، رغم دخولهم للإسلام لكن لا تزال هناك فرق على دين المجوس. الأطروش أمه خراسانية، وبمساعدة الديلم استطاع الأطروش أن يهزم جيش الوالي الساماني على تلك البلاد في السنة الأولى بعد 300 الهجرة. وفي هذه المعركة برز اسم بويه ابن فنا خسرو أو قبا خسرو، وكذلك اسم ولده علي بن بويه. بويه أيها الأخوة هذا كان من الديلم البسطاء، كان يصيد السمك، كان أبناؤه يحتطبون في فترة من فترات حياتهم، يقول أحدهم أنه كان يحمل حطب على رأسه ليبيعه. ولكن بعد أن أقبلت عليهم الدنيا ووضع لهم الوضاعون من الفرس نسبا فارسيا شريفا، فقالوا أنهم من سلالة الأكاسرة ملوك فارس. ثم لما سيطروا على الخلافة العباسية وضع لهم أيضا الوضاعون من العرب نسبا عربيا عريقا، إذ نسبوهم إلى باسل بن ضبة بن أد بن طابخة بن ألياس بن مضر. الأطروش طبعا لما انتصر على والي الساسانيين سيطر على طبرستان، ثم توفي في السنة الرابعة بعد 300 الهجرة، فخلفه الحسن بن القاسم وهو علوي حسني، ولكنه قتل في السنة 16 بعد 300 الهجرة في معركة ضد أحد الزعماء الديلم اسمه أسفار بن الشيروي. ثم قتل أسفار هذا وآل الأمر إلى مرداويج بن زيار الديلمي. مرداويج هذا فارسي متعصب يبغض العرب بغضا شديدا، أسس دولة كبيرة امتدت من غرب إيران إلى الأهواز. مرداويج هذا عزم على مهاجمة بغداد لكي يمكن للفرس، وهو لم يكن شيعيا زيديا، المذهب الزيدي هو المذهب الشائع في بلاد الديلم في تلك الفترة، وإنما هذا مرداويج كان إسماعيليا باطنيا خبيثا، وكان قد تراسل مع المجرم الملحد الإسماعيلي القرمطي أبي طاهر القرمطي لمهاجمة بغداد وإسقاط دولة الخلافة العباسية. مرداويج هذا عين علي بن بويه على بلاد الكرج، عينه واليا على بلاد الكرج، فكبر نفوذه، وأراد مرداويج بعد ذلك أن يزيح علي بن بويه، ولكن مرداويج قتل في السنة 23 بعد 300 الهجرة، قتله جنوده بسبب فتنة حدثت في جيشه، وهذا جعل بويهيون يسيطرون على الكثير من الأقاليم الفارسية. ثم وبسبب اضطراب الأوضاع في الدولة العباسية كما ذكرنا قبل ذلك، بسبب الصراع بين قائد الجيش محمد بن رائق وبين أبي عبد الله محمد بن أحمد البريدي، واستنجاد البريدي في السنة 26 بعد 300 الهجرة بعلي بن بويه، اقترب البويهيون من الدولة العباسية. ثم تطور الأمر فدخل علي بن بويه إلى بغداد في 11 من جمادى الأولى سنة 34-300 الهجرة في عهد الخليفة المستكفي بالله، وبذلك بدأ عصر الاستبداد البويهي. الآن ما الخطورة في سيطرة البويهيين الديلم على الخلافة العباسية، وهل هي أخطر من سيطرة الأتراك على الخلافة؟ أيها الأخوة، الأتراك على الرغم من طغيانهم وإجرامهم وجشعهم وفسادهم وجرأتهم على الخلفاء العباسيين، تجرأوا حتى وصل الأمر إلى القتل والعزل والضرب وسم الأعين كما قلنا، إلا أن الخليفة العباسي المهلهل المكانة الضعيف بقى كالرمز باعتباره رأس الدولة الإسلامية التي كانت على مذهب أهل السنة والجماعة، وكان الأتراك كما تعرفون على هذا المذهب. وعندما أقول هو كالرمز أو له مكانة رمزية، فهذا يعني الخطبة له على المنابر والدعاء له، كما إن اسمه ينقش على العملة، وكان يعين الوزراء وقادة الجيش والحجاب، إضافة إلى عدم التعرض لأمواله وقصوره، يعني لا ما له أي سلطة، ولكن له بعض الأمور رمزية. ولكن لما تولى البويهيون الشيعة وسيطروا على مقاليد الأمور في الدولة العباسية، استبدوا استبدادا ذو صبغة خاصة، وهو استبداد يصاحبه احتقار لشخص الخليفة. ومع أني في بداية الكلام عنهم قلت إنهم شيعة زيدية، ولكن هناك بعض المؤرخين يقولون بأنهم شيعة اثنا عشرية، منهم ابن الأثير المتوفي في السنة 30 بعد 600 الهجرة. في 22 من جمادى الآخرة من السنة 34 بعد 300 الهجرة، يعني بعد 40 يوما من دخوله بغداد، ذهب معز الدولة أحمد بن بويه إلى مجلس الخليفة العباسي المستكفي بالله، وسلم على الخليفة، ثم جلس. بعد جلوسه تقدم إلى الخليفة اثنان من الديلم كان بصحبة بويه، فمد لهما يده ليقبلانها، يعتقد أنهم يعني جاء لكي يقبل يده، ولكن الخبيثان سحباه من يده وربط عمامته في عنقه. وبعد ذلك قام البويه الخبيث وسحب الديلميان الخليفة المسكين بعمامته إلى مقر البويه وحبس به، ثم قام الديلم بنهب دار الخلافة. أمر البويه معز الدولة بإحضار الفضل بن المقتدر بالله، وبايعوه بالخلافة ولقبوه المطيع لله. المطيع هذا أمه جارية اسمها شغلة، وبعد مبايعته سلموا إليه الخليفة المخلوع المستكفي بالله، فأمر المطيع بسم العينيه، وذلك لكي ينتقم لأخيه المتقي الله إبراهيم بن المقتدر الذي سملت عيناه في عهد المستكفي بالله. لا شك أيها الأحباب أن هذه الأخبار والحوادث والأمور العجيبة لولا أنها نقلت إلينا عن طريق كبار مؤرخين الثقات لما صدقناها، لكنها حدثت في تلك الأيام وترينا إلى أي مدى بلغ التردي بدولة الخلافة الإسلامية. الخليفة المطيع لله لما تولى الخلافة أصبح الأمر والنهي وكل أمور الدولة بل أمور الخليفة نفسه في يد معز الدولة. وأراد هذا الوجه الخبيث بعد ذلك أن ينقل الخلافة من الخليفة العباسي السني إلى العبيدي الإسماعيلي الخبيث المعز لدين الله الذي تولى بعد وفاة والده المنصور في السنة 42 بعد 300 الهجرة، أو أيضا أراد أن ينقلها لأحد العلويين، ولكن بعض مستشاريه مستشاري البويهي خوفوه من ذلك بحجة أن العباسيين ضعفاء يستطيع أن يسيطر عليهم، ولكن إذا آلت الخلافة إلى أحد العلويين فإن الأمر والنهي سوف يكون له وسوف يطيعه الناس وتضيع هيبة البويهيين، فكف عما عزم عليه. البويهي هذا المجرم أطلق ديلمه الهمج المتوحشين على عباد الله الآمنين فنهبوهم، نهبوا أموالهم واستولوا على أراضيهم الزراعية، فعمت الفوضى وخربت الأراضي العامرة، ومع السيطرة البويهية على الخلافة العباسية إلا أن الدولة الإسلامية والأخوة ازدادت ضعفا على ضعف عهده. ولا أدل على ذلك إلا وصول الروم البيزنطيين النصارى الأرثوذكس في عهد إمبراطورهم رومانوس الثاني، وصلوا إلى قلب الدولة الإسلامية وكادوا أن يكذبوا مقولة هرقل إمبراطورهم التي قالها يوم فتح المسلمون بفضل من الله سبحانه وتعالى فتحوا بلاد الشام. يومها قال هرقل: سلام عليك يا سوريا، سلام لا لقاء بعده. وكان ذلك كما تعرفون في السنة 15 من الهجرة. كادوا أن يستولوا على الشام مرة أخرى، ولكن في عهد تسلط وسيطرة الرافضة تجرأ الروم لدرجة وصلوا معها أنهم تمكنوا من احتلال مدينة حلب في سوريا، وهي ثاني أهم المدن بعد دمشق الحمر. نعم، كان ذلك في السنة 51 بعد 300 الهجرة. تم ذلك عندما أرسل رومانوس الثاني قائده نقفور فوكس، ونقفور هذا هو ملك الأرمن ولكنه تابع الإمبراطور البيزنطي، وجل جيش نقفور من الأرض. فأتى نقفور هذا ملك الأرمن الذي كان يعني معظم جيش كما قلنا من الأرمن وكان تابعا للإمبراطور البيزنطي. الأرمن أيها الأخوة يعني عداوتهم الإسلام تاريخية. ماذا صنعوا لما دخلوا حلب؟ حلب التي كانت عاصمة الحمدانيين الشيعة أيضا، وكان ذلك في عهد زعيمهم سيف الدولة الحمداني. دخلوا حلب وقتلوا الآلاف، قتلوا الآلاف من أهلها وسبوا الآلاف من الصبية والصبايا ونهبوها وأحرقوا مساجدها. وكان قبل ذلك استولى نقفور على مدينة كريت، أو بالأحرى على جزيرة كريت، وجزيرة كريت كما تعرفون أكبر الجزر اليونانية وكانت بيت المسلمين. في نفس هذا العام الذي تهاجم به حلب من الروم وبدلا من مواجهتهم، فهذا البويهي يصدر أوامره في السنة 51 بعد 300 الهجرة، يصدر أوامره بسب الصحابة، فأخذوا يكتبون على أبواب المساجد في بغداد كتابات يلعنون بها الصحابة الأطهار، وصرحوا كذلك بسب معاوية رضي الله عنه. ماذا كتبوا؟ قالوا: لعن الله من غصب فاطمة حقها في فلك، ومن أخرج العباس من الشوق، ومن نفى أبا ذر. ثم في يوم عاشوراء من السنة 52 بعد 300 الهجرة أمر معز الدولة المسلمين بأن يغلقوا دكاكينهم وأن يندبوا الحسين رضي الله عنه، وأكثر من ذلك أن تخرج أيضا النساء ناشرات الشعور مسودات الوجوه شاقات الجيوب، وأن يطفن بالطرقات يندبن الحسين. أوامر يعني. ثم في 12 من ذي الحجة من نفس السنة أمر البويهي الخبيث بأن يحتفلوا بعيد الغدير، غدير خم، الذي يزعم الشيعة الرافضة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطى الأمر من بعده لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكأن الأمر أيها الأخوة وراثة. مسألة ليست بسيطة أيها الأخوة كما يعتقد الكثير من البسطاء دعاة التقريب، اسمحوا لي بأن أقرأ عليكم مقتطفات من بعض كتبهم. خذوا مثلا عالمهم الفيض الكاشان يقول في كتاب منهاج النجاة: ومن جحد إمامة أحدهم فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء. ومن جحد إمامة أحدهم يعني الأئمة فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء عليهم السلام. وهذا السيد أمير محمد الكاظمي القزويني يقول في كتابه الشيعة في عقائدهم وأحكامهم، له كتاب اسمه الشيعة في عقائدهم وأحكامهم، يقول: الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أفضل من الأنبياء. وهاكم هذا المثال الذي يقوله الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية، يقول: إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله أكبر. نعم أيها الأخوة، تسلط البويهيون على دولة الخلافة وأهانوا الخليفة، وهذا الأمر جعل المدن الإسلامية المتاخمة للدولة البيزنطية تتعرض لغزو قوات القيصر الأرثوذكسي. وعندما يدخل الروم هذه المدن يكون القتل والسبي والنهب وحرق المساجد. في ربيع الآخر من السنة 56 بعد 300 الهجرة يهلك معز الدولة ويتولى من بعده ابنه بختيار ولقبه هو عز الدولة. ثم في السنة 58 بعد 300 الهجرة دخل القائد العبيدي جوهر ابن عبد الله أيضا، يعني هناك سيطرة البويهيين على الدولة العباسية. وهنا نشاهد في السنة 58 بعد 300 الهجرة دخول القائد العبيدي جوهر بن عبد الله الصقلي، دخل إلى مصر، أتى من المغرب العربي الإسلامي ودخل مصر وابتدأ بذلك حكم العبيديين على مصر. وكان المعز لدين الله العبيدي حاكمهم الرابع هو الذي أرسله للاستيلاء على مصر. ثم في السنة 59 بعد 300 الهجرة دخل العبيديون الإسماعيلية بقيادة جعفر بن فلاح الكتامي إلى بلاد الشام واستولوا على دمشق. وطبعا استغل الروم هذه الأوضاع المضطربة فسارت جيوشهم إلى بلاد الشام في سنة 58 و 300 الهجرة، وهاجموا طرابلس ثم ساروا إلى حمص التي هجرها أهلها خوفا من الروم طبعا، فأحرقوا المدينة. هذه المدينة حرقت، عاثوا فسادا في المدن والقرى، وعادوا بعدد كبير من السبايا والأسارى يقدرون بمئة ألف مسلم. هذا رقم مرعب أيها الأخوة، مئة ألف أسير، مئة ألف مسلم أسير من الصبية والصبايا والشبان، صبية وصبايا وشبان. ثم في المحرم من السنة 59 بعد 300 الهجرة استولوا على أنطاكيا وأسروا وسبوا من أهلها 20 ألف. مصائب الله يا أخوة بسبب هؤلاء الجبناء، همهم فقط سب الصحابة وهدم الدين. في السنة 61 بعد 300 الهجرة دخل الإسماعيلي الملحد المعز لدين الله العبيدي إلى مصر بعد أن وطد له جوهر الصقلي البلاد. وربما تلاحظون أيها الأخوة أننا لم نتكلم عن القرامطة الخبثاء منذ قيامهم بجريمتهم الكبرى لما هاجموا الحجيج في مكة المكرمة يوم التروية. خطر القرامطة أيها الأخوة هؤلاء لم ينتهي، وإنما أصبح الخليفة العباسي يتقيهم ويداريهم حتى لا يهاجم قوافل الحجاج. ومع ذلك اعترض أبو طاهر القرمطي في ذي القعدة من السنة 23 بعد 300 الهجرة الحجاج، فتقاتلوا معه لأن معهم حامي من الجند فلم يظفر بهم، ولكنهم اضطروا إلى العودة إلى العراق ولم يعدوا الفريق. تدور الأيام ويهلك الخبيث أبو طاهر القرمطي في السنة 32 بعد 300 الهجرة، هلك مريضا بالجدري. ثم في السنة 39 بعد 300 الهجرة أخذ القرامطة الأنجاس، أخذوا الحجر الأسود من هجر وذهبوا إلى الكوفة ودخلوا جامع الكوفة ووضعوا الحجر الأسود لكي يراه الناس، ثم أخذوا الحجر الأسود إلى مكة المكرمة في ذي القعدة وأعادوه في مكانه. في السنة 54 بعد 300 الهجرة هاجم القرامطة عمان وكان بها الخوارج الشراه، وتقاتلوا مع الخوارج ولكنهم هزموا وعادوا مدحورين إلى هجر. وكانت علاقة القرامطة الإسماعيلية بالحمدانيين الاثنى عشرية ممتازة. ثم في السنة 58 بعد 300 الهجرة أرسل لهم أبو تغلب بن حمدان الحمداني هدايا حملت إلى عاصمتهم هجر. ثم في السنة 60 بعد 300 الهجرة تزوج أبو تغلب بن حمدان من ابنة عز الدولة باختيار البويهي الرافضي. وفي السنة هذه أيضا هاجم القرامطة بقيادة الحسين بن أحمد بن أبي سعيد الجنابي القرمطي. وأبو سعيد كما تعرفون هو الحسين بن بهرام كما قلنا. هاجم هذا الحسين بن أحمد هاجم دمشق ومعه قوات أرسلها له عز الدولة باختيار بن عز الدولة، وتمكنوا من قتل القائد العبيدي جعفر بن فلاح الكتامي. ثم طاردوا العبيديين إلى مصر وتقاتلوا معهم، وكادوا أن يلحقوا بأبناء عمومتهم العبيديين الإسماعيلية الباطنية الهزيمة. ثم هاجموا مصر في السنة 63 بعد 300 الهجرة ولكنهم اندحروا. ثم في السنة 63 بعد 300 الهجرة هلك القرمطي الخبيث أبو يعقوب يوسف بن الحسين القرمطي، وكذلك هلك القرمطي الحسين بن أحمد بن حسين بن بهرام. ثم بعد ذلك ضعف أمر القرامطة كثيرا. ثم في السنة 75 بعد 300 الهجرة تعرضوا لهزيمة كبيرة في معركة لهم بالقرب من الكوفة ضد جيش صمصام الدولة بن عضد الدولة البويهي. ثم في السنة 78 بعد 300 سنة 78 بعد 300 الهجرة تمكن الأصيفر المنتفقي زعيم قبائل المنتفق العربية العراقية من دحر القرامطة في معركة كبيرة، ثم طاردهم برجاله إلى الإحساء فتحصنوا بها. وبعدها سار الأصيفر بقواته إلى القطيف واستولى على أموالهم ومواشيهم وعبيدهم، ثم عاد إلى مقره في البصرة. أيضا في ذي القعدة من السنة 63 بعد 300 الهجرة تنازل الخليفة المطيع لله عن الخلافة، وذلك بعد أن أصابه الفالج وهو نوع من الشلل جعله عاجزا عن القيام بمهام الخلافة التي لم يكن له منها أصلا في عهد البويهيين إلا خطبة الخطباء له يوم الجمعة على المنابر. وتولى من بعده الخلافة ابنه عبد الكريم ابن المطيع ولقب بالطائع لله، وأمه جارية اسمها عتب. في السنة 66 بعد 300 الهجرة توفي ركن الدولة الحسين بن بويه، فخلفه ابنه فنا خسرو عضد الدولة. وفي هذه السنة أيضا تزوج الخليفة العباسي الطائع الله من شاه بار بنت عز الدولة بن عز الدولة البويهي. ثم في سنة التي تلتها في السنة 67 بعد 300 الهجرة سار عضد الدولة إلى بغداد، فهرب منه ابن عمه عز الدولة باختيار ولكنه أدركه ولما وقع في يده قتله. أيضا في السنة 72 بعد 300 الهجرة هلك عضد الدولة فنا خسرو البويهي، فحملوا جثته ودفنوه في النجف، وتولى الأمر من بعده صمصام الدولة ابنه وأقاموا العزاء عليه. فلبس ابنه السواد وناحت عليه النسوة ومشين في الأسواق حاسرات يبكينا. بعد ذلك بأربع سنين أيضا قبض شرف الدولة شيرزيل ابن عضد الدولة على أخيه صمصام الدولة، واستبد بالأمر في العراق، ولكنه توفي في السنة 79 بعد 300 الهجرة، فخلفه أخوه بهاء الدولة ابن عضد الدولة. ثم في السنة 81 أيضا بعد 300 الهجرة قام هذا البويهي بالقبض على الخليفة العباسي الطائع الله وأجبره على خلع نفسه من الخلافة، ونصبوا في الخلافة من بعده أحمد بن إسحاق بن المقتدر وأمه أيضا جارية اسمها تمني. ثم بعد ذلك بسنتين تزوج الخليفة القادر من سكينة ابنة بهاء الدولة. الحقيقة طبعا أحب أن أشير إلى مسألة مهمة تتعلق بتاريخ البويهيين، وهي أن أخبارهم في إيران كبيرة، ولكن نحن هنا نركز على أخبارهم في العراق وبالأخص في بغداد عاصمة الخلافة. في السنة الثالثة بعد 400 الهجرة توفي بهاء الدولة ابن عضد الدولة ابن ركن الدولة ابن بويه. بهاء الدولة هذا توفي في تلك السنة، فتولى الأمر من بعده في العراق ابنه سلطان الدولة. ثم في السنة 11 بعد 400 الهجرة استطاع مشرف الدولة ابن بهاء الدولة أن يزيح خاص سلطان الدولة عن العراق، فذهب سلطان الدولة إلى فارس وملكها ولكنه توفي في السنة 15 بعد 400 الهجرة في شيراز. مشرف الدولة هذا توفي بعده بعام، كانت وفاته في العراق، وحكم من بعده أخوه جلال الدولة بن بهاء الدولة. إذن جلال الدولة ابن بهاء الدولة يتولى الأمور في العراق. الخليفة 25 القادر بالله توفي في السنة 22 بعد 400 الهجرة، وحكم لأكثر من 41 عاما، وتولى الخلافة من بعده ابنه عبد الله القائم بأمر الله. أمه أيضا جارية أرمنية اسمها بدر الدجى. ثم في السنة 35 بعد 400 الهجرة توفي جلال الدولة ابن بهاء الدولة، وأصبح الأمر لأبي كاليجار ابن سلطان الدولة، اسمه هكذا، اسمه أبو كاليجار ابن سلطان الدولة ابن بهاء الدولة ابن عضد الدولة ابن ركن الدولة حسن بن بوي. يعني خمسة أجيال الآن نشاهد من البويهيين. تلاحظون أيها الإخوة، هذه خمسة أجيال من البويهيين الرافضة الشعوبيين، الشعوبيين يكرهون العرب. خمسة أجيال توالوا على حكم العراق منذ السنة 34 بعد 300 الهجرة وهم يعني يسيطرون على العراق. في العراق أشاعوا الرفض في عاصمة الخلافة، وتسلطوا على الخلفاء العباسيين، وأدخلوا الدولة العباسية في حالة مزرية من الضعف والتردي والفوضى. أبو كاليجار هذا توفي في السنة 40 بعد 400 الهجرة، وتولى الأمر من بعده ابنه خرة فيروز، هكذا اسمه خرة فيروز، وتلقب بالملك الرحيم، وهو آخر الحكام البويهيين، وهو يمثل الجيل السادس والأخير. ولكن البويهيون في أيامهم الأخيرة أيها الأخوة لم يكونوا في مثل قوتهم عندما دخل معز الدولة بغداد في السنة 34 بعد 300 الهجرة. في تلك الفترة من القرن الهجري الخامس ظهرت قوة إسلامية فتية تسيدت العالم الإسلامي لعقود طويلة. نعم أيها الأخوة، إنهم السلاجقة، طائفة من الأتراك الغز. أول من دخل الإسلام منهم هو سلجوق بن تقاق، سلجوق بن تقاق إليه ينسبون، هم السلاجقة نسبة إلى سلجوق بن تقاق، وهم مسلمون سنة كانوا يعيشون في بلاد ما وراء النهر. وبعد أن أسلم سلجوق رحل ومعه أتباعه إلى مملكة خوارزم، واستقروا بالقرب من مدينة بخارى. مدينة بخارى في ذلك الوقت كانت عاصمة للدولة السامانية. الدولة السامانية أيها الأخوة دولة إسلامية نشأت في ظل الدولة العباسية، والسامانيون هم سلاطين بخارى وسمرقند، ينسبون إلى سامان ابن حية، ويقال بأنهم من نسل الأكاسرة، وإن كنت أيها الأخوة أنا لا أعتقد ذلك، لأن الأسر هذه عندما تحكم يقوم المتزلفون بوضع نسب كريم لهم يتصل بالملوك الأقدمين. الأكاسرة من ينتسب لهم، طبعا هذا نسب عظيم جدا بالنسبة للعجم الفرس. سامان جد هذه الأسرة كان من أتباع أبي مسلم الخراسان، سامان الذي ينتسبون إليه كان من أتباع أبي مسلم الخراسان لما كان أبو مسلم في ذلك الوقت يتولى شؤون الدعوة في خراسان. وكان ابنه أسد بن سامان من رجال دولة العباسية، عاصر الخليفة هارون الرشيد وتوفي في خلافته. ولما تولى المأمون كان أبناء أسد بن سامان هم ولاة على بعض بلاد ما وراء النهر. كان أشهرهم هو أحمد بن أسد بن سامان حاكم فرغانة، توفي في السنة 50 بعد 200 الهجرة. لما توفي أحمد بن أسد خلفه ابنه نصر بن أحمد مؤسس الدولة السامانية في بلاد ما وراء النهر. من أشهر مدنهم كما قلنا بخارى وسمرقند وغزنة. وأيضا تعاقب على الدولة السامانية كما يقول المؤرخون 10 سلاطين، كان آخرهم عبد الملك بن نوح. الأحوال في عهده كانت مضطربة، طبعا هذا يجعل الفرصة تستغل من قبل أعدائه. استغل هذه الفرصة أيلك خان ملك الترك، ودخل بخارى في السنة 89 بعد 300 الهجرة، وقبض على عبد الملك بن نوح، وقضى بذلك على الدولة السامانية. ولكن الذي استولى على دولة السامانيين وأملاكهم هو السلطان الغزنوي القوي محمود ابن سبكتكين، السلطان الغزنوي محمود ابن سبكتكين. ولا بأس هنا أيضا من ذكر نبذة صغيرة عن الدولة الغزنوية التي ورثت الدولة السامانية. هذه النبذة تساعدنا إن شاء الله في فهم تاريخ السلاجقة. الدولة الغزنوية أيها الأخوة دولة إسلامية كبيرة نشأت أيضا في ظل الدولة العباسية، دولة لها تاريخ عريق، لها صولات وجولات في الهند وإيران وأفغانستان وغيرها من البلاد المجاورة. الدولة الغزنوية هذه أيها الأخوة أسسها القائد سبكتكين التركي في السنة 66 بعد 300 هجرة، أسسها في مدينة غزنة، ولذلك تنسب هذه الدولة إلى غزنة، وغزنة الآن مدينة في أفغانستان. وسبكتكين هذا من رجال الدولة السامانية، واشتهر آل سبكتكين أيها الأخوة في جهادهم للهنود الوثنيين، ولهم في الهند معارك جهادية عظيمة. ثم أن سبكتكين هذا توفي في السنة 87 بعد 300 الهجرة، ويقول عنه ابن الأثير في الكامل إنه حسن الاعتقاد. انتبهوا الآن لهذه مسألة في غاية الأهمية، أريد أن يعني أقول لكم بها الفرق بين الحقيقة المؤرخين وبين أيضا من له علم في علم الرجال. ابن الأثير هنا في الكامل يقول عن سبكتكين إنه حسن الاعتقاد، يعني ذو عقيدة طيبة. لما تقول عن الإنسان حسن الاعتقاد فهذا يعني إن عقيدته طيبة. الإمام الحافظ الذهبي يقول عنه في سير أعلام النبلاء إنه كان كراميا. كان كراميا، ما هما يعني ما هو الكرامي أو من هم الكرامية؟ الكرامية أيها الأحباب هم أتباع محمد بن كرام، يتواجدون في نيسابور وهرات. والكرامية هم من المجسمة والمشبهة، وابن كرام وإن كان يثبت صفات الله سبحانه وتعالى إلا أنه ينتهي فيها إلى التجسيم والتشبيه، كما يقول الشهرستاني في كتابه الملل والنحل. يعني هذا كتاب مهم، الملل والنحل، لو رجعتم إليه تجدون الكثير من يعني يتكلم عن الكثير من الفرق هذه التي ظهرت في الدولة الإسلامية، الفرق الضالة الكثيرة. فانظروا أيها الأحباب إلى الفرق بين المؤرخ ابن الأثير في كلامه عن الرجل، وبين كلام الإمام الحافظ الذهبي في نقده وتقييمه للرجل نفسه. ابن الأثير يثني على ركن الدولة الحسن بن بويه بعد وفاته، يثني عليه في كلام طويل، وكان من ضمن ما قاله يقول: فدام مرضه إلى أن توفي فأصيب به الدين والدنيا جميعا لاستكمال جميع خلال الخير فيه. الله أكبر. في موضع آخر أيضا يقول عن ركن الدولة البويهي، يقول عنه رضي الله عنه أرضاه. أيها الإخوة، لا أحد ينكر علو كعب بن الأثير ومنزلته الكبيرة بين علماء التاريخ، ولكن علينا الحذر، كل الحذر فيما ننقل عن بعض المؤرخين. على كل حال يعني نعود مرة أخرى للكلام عن الدولة الغزنوية. هذه الدولة يعني تعاقب عليها 21 حاكما، كان آخرهم ملك شاه بن خسرو شاه بن بهرام. في أيامه كانت الدولة ضعيفة، وعاصمتها كانت غزنة، ومن أشهر سلاطين هذه الدولة السلطان محمود بن سبكتكين. أخباره طبعا في جهاد الهنود الكفرة أخبار رائعة عظيمة لا شك في ذلك. وهذا السلطان محمود بن سبكتكين توفي في السنة 21 بعد 400 الهجرة، وليته معنا في هذه الأيام ليشاهد ما يصنعه القردة عبدة البقر في كشمير من فضائع، ليته يشاهد ما يصنعه من فضائع في المسلمين أيها الأخوة، وليته يشاهد الجرأة والاستخفاف بالمسلمين. ولا أدل على ذلك في أيامنا هذه إلا هدمهم للمسجد البابري، المسجد البابري، دون أن يحرك أحدا ساكنا. والله يا الله. إذن أيها الأخوة، قلنا إن السلاجقة كانوا في بداية أمرهم يعيشون في كنف الدولة الغزنوية الفتية الحديثة النشوء، وقامت الدولة الغزنوية في ظل السلطان محمود بن سبكتكين بمحاربة السلاجقة، لأنهم كانوا يثيرون الفساد في دولته، ولكنهم أيضا كانوا يفرون منه إلى الصحاري القاحلة، فتعجز قواته في غالب الأحيان عن الإيقاع بهم. في السنة 29 بعد 400 الهجرة تمكن طغرل بك، محمد بن ميكائيل بن سلجوق، طغرل بك اسمه محمد ابن ميكائيل بن سلجوق، تمكن من الدخول بقواته إلى مدينة نيسابور الكبيرة وهي عاصمة خراسان، وهذا جعل السلطان مسعود ابن محمود الغزنوي يحاربهم، ولكنهم تمكنوا من إلحاق هزيمة كبيرة بجيشه في السنة 32 بعد 400 الهجرة، ودخلت الفتنة في البيت الغزنوي وتقاتل الأخوة فيما بينهم، واستغل السلاجقة هذه الفرصة فأخضعوا لسيطرتهم خراسان والري وإصبهان. أنا أيها الأخوة أريد أن أتوقف هنا وأشكركم كثيرا. شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم، وأسأله تعالى أن ينفعكم بما سمعتم، وندعوكم لمواصلة الاستماع لباقي المادة في الشريط التالي وهو الشريط السادس. وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.